هكا يتسات يمات، هكا يتغار يمات. عايغ فيه ويقولن ذبني ري، عايغ فيه ويقولن ذبني ري. اي مع وزن رس حور كمل ثرثيالي واس سهث سوث تقدور يقوم سيبرو الوسواس ولادي تشذكي معذور امهي تضرع تلو الناس ايغفيو ايقول انذكوني ايغفيو ايقول انذكوني الخوفي تنقاس البزال موالي غمدنا تساسل وريلي العرش ورد نظال غفي صغي كمي قلب مذنك غرق ذي الموحل ذو ذمي كان اي لسلاحي اي غفيو اي قرن قلني يقولن ذكوني ولا شور دنس ثقسان ولا شوين وركن قل سيف سنقرني تزيوان عبو النبق سني لعجب سني ثني دوغال غسان الرنذو ذرت إلى عمريو هاي غفيو هاي قران ربني هاي غفيو هاي قران ربني فرب الشان تشكي ردك سفران سلك انا شو دسنو الفان ما ترضى ضارا زكام ورثت سبابك يفنان ما تدرض تدر في يميو هاي غفيو هاي قرن ذكوني هاي انت تي نور نسعى انت ايما انت تي نور نسعى انت ولا يغرى نقسم الياس ولا يغرى غجاو سيرم الويتا تجبو يبوسنا مرثن غردة تصيقم عينك نير كذن فلسس ولا شوا في السر ممزن هذا غيلي ذا عساس ذا سنيني ذا معيون هذا غد صاحب تيرقى هذا غدي صاحب سيرم سنجهد نبرز المحنة سنسبد غفي تعذم في الجناس نسق ظلام تزين بكي غريب سنسر شبح الحلم لم يعقل ذا ثماثم أسنح زبيدة تعب السم تلو فاس دنا في غفيس ذاك ما تينطرنا تحلو مشور ورث سقال واسيس ويخضع النذس نشفو مثل السم للفعليس ويغلظ النذس نعفو مريك سنحد بغرغيس سنغف الزول حرير الحكمين سباطليين ونتوخر عارض الفرخة سذيق سيح وساون هانك ساكر سبونير تحشيرا وذماون ثام سليث غاد فرر ذي لك ولرذات غران هانك ساكر سبونير تحشيرا وذماون ثام سليث غاد فرر ذي لك ولرذات غران